أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الخليجية الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي سنتحدث فيه بمشيئة الله تعالى عن التعاملات المالية في البورصة. ويشرفنا ويسعدنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمود ابن عبد الملك الزغبي، أسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين. الشيخ محمود، أهلا ومرحبا بكم. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. الله فضيلة الشيخ محمود، في الحلقات الماضية ذكرت أنماط التعاملات المالية، ووقفت في الحلقة الماضية عند البيع على المكشوف، وبينت أن الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه جوز بيع الشيء قبل التملك، فما هي الأدلة؟ خاصة أنه خالف في هذه المسألة لرأي جمهور أهل العلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، بالنسبة، بارك الله فيك، وزير رمضان، سألتنا عن مسألة التعاملات المالية في البورصة. طبعا كنا نتكلم عنها في الحلقات المذكورة آنفا، يعني تناولنا أن المعاملات في البورصة عامة تدور حول ثلاث أنماط أصلية. المعاملات العاجلة، والمعاملات الآجلة، والمشتقات المالية. ذكرنا في الحلقات الماضية القسم الأول اللي هو البيوع العاجلة. البيوع العاجلة ذكرنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إما البيع العادي اللي هو البيع المطلق، أو اللي هو البيع بالهامش المبدئي، اللي هو بجزء من الثمن السلعة أو ثمن الأوراق المالية. النوع الثالث اللي هو البيع المكشوف. قلنا البيع على المكشوف هو بيع، يعني الإنسان ما يملك شيء، واحد ما يملك شيء ولكن يضارب، عارف أن الأسهم، سواء كانت مثلا هذه أسهم أو سلعة معينة، سوف تنخفض في السوق، يعني رجل عنده تكهن أو عنده مثلا خبرة بالأسواق المالية ولكن ليس عنده رأس مال، فيذهب، يعني طبعا يستشير ويكلم السمسار، يأمره مثلا هو يشتري من هذه الأسهم 100 وليكن، ثم بعد ذلك يشتري عن طريق القرض كما قلنا، ذلك دون أن يتملكها. وكنا طبعا أن الحكم الشرعي يختلف بناء هل بيع الشيء، أحيانا السمسار يبيع الشيء قبل أن يتملكه، وأحيانا يبيعه بعد التملك. وكنا في القسم الأول اللي هو إذا باعه قبل أن يتملك. قلنا ان المسألة، طبعا كنا ان جماهير اهل العلم، بل ذكر البعض الاتفاق، ابن هبيره في الافصاح المعاني الصحاح، وحتى ابن قدامه رحمه الله قال لا يعلم في ذلك خلاف، انه ما يجوز بيع المعين، ما يجوز بيعه قبل تملكه. اذا شيخ الاسلام ابن تيميه خالف في هذه المساله. طبعا جمهور اهل العلم، طبعا جمهور اهل العلم استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من روايه حكيم بن حزام، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، ما ليس عندك. يعني الشيء اللي مش عندك ما يجوز انت تبيعه. طبعا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه قال لا، يجوز بيع الشيء قبل تملكه. اما النهي الوارد في الحديث فهو يحمل على عده امور. الامر الاول، اما ان نقول النهي الوارد، النهي عن بيع الشيء قبل تملكه، انما يكون في حال التسليم لا في حال العقد، حالة التسليم وليس العقد. يبقى إذا مناط المسألة هنا اللي هو القدرة على التسليم. إذا كان إنسان يعلم في نفسه اللي هو القدرة على الحصول على هذا الشيء أو على هذا المبيع أو على هذه البضاعة، حينئذ يجوز له أن يبيعها قبل أن يتملك. أما الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال لا، المراد بالحديث شيء معين، يعني كنا في فرق بين المعين وغير المعين. أما أقول هذا القلم لا أصبح معين. يعني لو أنا قلت مثلا يا أستاذ رمضان الآن أنا بعت لك القلم ده، القلم ده الآن لو هلك، انكسر أو ضاع، يبقى البيع انتهى. لأن ما فيش مبيع، لأن ما فيش أسلمه لك. بخلاف ما أقول لك أنا هبيع لك قلم مواصفاته كذا وكذا وكذا، موجود في السوق لو عدة آلاف من الأقلام. يعني ممكن أجيب أي قلم آخر عام دون التخصيص. طبعا الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال لا تبع ما ليس عندك، يعني العام، يعني إيه اللي هو المعين بتاع شخص معين. يعني مثلا أستاذ رمضان يقول لي اشتري سيارة فلان، ما انا ابيعها له قبل ان اتملكها، انما اشتري لك سياره، انا اروح ابيعها لك خلاص بكام واتفق معك وبعدين اروح اجيبها. ممكن فلان ما يرضى يبيع السياره، ممكن السياره تحترق، كل دي اشياء وارده. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. اما الحديث، اما عدم النهي، قال الشافعي يحمل على الشيء غير المعين، ما تقولش سيارة فلان، قول سيارة مدير كذا كذا، لأنه استدل بحديث السلم. نعم. حديث أبي المنهال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجدهم يسلفون في السنة والسنتين، الثمار في السنة والسنتين. يعني إيه؟ يعني مثلا الواحد يبيع لك ثمار مثلا السنة القادمة واللي بعدها، طبعا بثمن معجل، بثمن معجل اللي هو يسمى بيع السلم. نعم. يعني مثلا إنسان مزنوق، إنسان مثلا عايز يزوج بنت، واحد مريض، واحد عايز يعمل عملية ما عندهش فلوس بس عنده أرض، وهيزرع هيزرع مثلا غلة او مثلا رز. نعم. مثلا يقول مثلا لتاجر، انا والله الارض بتاعي هزرعها للعام القادم كذا وكذا، ايه رايك تشتري الغله بتاعي بتاع السنتين الجايين؟ وهم ممكن بتطلع مثلا 5 أرجبات 10 أرجبات. السعر هنا متى يحدد؟ والسعر هنا بيتفق عليه في المجلس، ولا بد ان يسلمه في المجلس السعر. قال له مثلا طيب يعني اتفق، يبقى خلاص الخمس أرجبات ب1000، هم كام؟ نعم. سنتين يبقى 2000 مثلا. نعم. على سبيل المثال اعطى له الان ال2000. نعم. عرفت معي؟ يعطاله في نفس المجلس، في نفس المجلس بقول جمهور أهل العلم. نعم. المالكية أجازه يتأخر 3 أيام، بعد 3 أيام حتى التأخير لا يتجاوز 3 أيام، ما يتجاوز، على رأي المالكية رحمة الله عليه. أما جمهور أهل العلم لابد أن يسلم في المجلس، في المجلس. المبيع ممكن تسلم بعد ذلك، بعد سنة أو سنتين ما في إشكال، هذا يسمى بيع السلم. السلم يعني الشيء المؤخر، الشيء المؤخر، لأن المبيع هنا ليس موجود الآن. نعم. موجود بعد سنة ولا بعد سنتين. نعم. أما الثمن لابد أن يعطى، أما لو الاثنين مؤجلين هذا ما يجوز، لأن يصبح بيع دين بدين. نقول يعني الإمام الشافعي حمل حديث لا تبع ما ليس عندك على الشيء المعين، المعين. أما اللي هو الأدلة الأخرى قال لا، عندنا أدلة أخرى تجيز بيع الشيء الغير معين لمدة سنة وسنتين وثلاث، اللي هو بيع السلم. بيع السلم ده توفيق الإمام الشافعي. نعم. رحمة الله عليه. رحمة الله. أما الإمام بن تيمية قال لك لا، ليس المقصود، لأن حكيم بن حزام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يسأله عن بيع الشيء غير المعين. نعم. غالبا، لأن من نوادر جدا أن واحد يجي يقول لك أنا أريد أن أشتري سيارة فلان، من نوادر. هو بالأصل يقول لك أنا أريد سيارة كذا كذا كذا. نعم. ده الأصل. فلذلك شيخ الإسلام تيمية قال لك يحمل على الأصل الغالب بين الناس. نعم. وعند جماهير أهل العلم قاعدة تقول لك العبرة للغالب والنادر لا حكم له، ما تجيبليش حاجة نادرة وتقول لي أسس القاعدة عليها. نعم. لا، العبرة أسس العبرة للغالب، للغالب والنادر لا حكم، والنادر لا حكم. ما تجيبليش يعني. نعم. الشريعة لا تؤسس على النادر. نعم. تؤسس على الغالب. على الغالب. وفي قاعدة أخرى تقول الأصل في الصفات العارضة العجم، يعني الشيء اللي بده يروح ما تؤسس عليه. نعم. حكم شرعيا. نعم. فنقول شيخ الإسلام تيمية قال يجوز، عرفت معي؟ نعم. ويحمل الحديث حتى على المبيع في الذمة والمبيع المعين، بدليل إيه يا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال بأدلة أشياء كثيرة، لأن الله عز وجل ورسوله ما نهوا على بيع المعدم، الشيء العدم ما نهت الشريعة عن عن عن بيعه، الشيء المعدم مو موجود أصلا. نعم. فما بالك بالموجود؟ يعني مثلا على سبيل المثال. نعم. اللي هو باب الإيجار، أما أجر لك شقتي مثلا، أنا لسه بتعطيني الوقت وبعدين تسكن في المسكن عندي أو الشقة، هل أنت الآن سكنت في الشقة واستوفيت المنفعة؟ ما استوفيت، ببيع لك شيء الآن ليس. نعم. موجود، ليس معنا. كذلك في السلم، السلم. نعم. ببيع لك شيء مو عدم، مش موجود. نعم. لأن لسه هيوجد بعد سنة أو بعد سنتين. نعم. وكذلك يعني في أشياء أخرى، مثلا اللي هو بيع الثمار، كنا بعد ما بعد الاحمرار أو الاصفرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، يعني بدو صلاحها تحمر أو تصفر. يعني مثلا الواحد عنده مثلا إيه، مثلا وليكن عنده مزرعة أو. نعم. عنده مثلا حديقة فيها شيء من الثمار، متى يجوز له هو يبيعها؟ يجوز له يبيعها بعد بدو صلاحها، تحمر أو تصفار، تحمر أو تصفار، ومو شرط جميع مثلا محصول يحمر أو يصفار، لو احمر بعضه ما في إشكال. كيف نوفق بين هذا وبين أن بيع محصول سنة أو اثنين؟ لا، ديك محصول سنة أو اثنين بيع السلم. آه. ده كبيع السلم. اللي هو بيع المبيع لسه مو موجود، ولكن. نعم. يعطى الثمن في المجلس، في المجلس، أو تأخير على 3 أيام كما قول المالكية رحمة الله عليه. أما الآن لا، إحنا نتكلم عن مسألة مين الشيء موجود فعلا، الشيء موجود بالفعل موجود. نعم. أنا ممنوع أبيع الثمار قبل بدو صلاحها. نعم. تحمر أو تصفر كان في الحديث. نعم. إحمرت أو صفرت الآن، أنا بعت الآن. نعم. عرفت معي؟ طبعا المشتري ما يشيل الثمار الآن، يشيلها. صح. بعد كمال النضج، بعد كمال النضج أكيد. طيب كمال النضج هذه مرحلة، يعني تطورت الثمار. نعم. ما كانت حمراء زادت وطابت وناحت كما يقولون. نعم. يعني أصبحت فيه زيادة. نعم. هذه الزيادة ما حسبت في البيع، فأصبحت. نعم. بيع للمعدوم، الزيادة هذه كأنها مو موجودة، كأن لم تكن. أي نعم. وشيخ الإسلام ابن تيمية له قاعدة مهمة جدا، يعني هي تؤسس هذه المسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن كل ما وردت به الشريعة فهو أصل يقاس عليه. معنا بس اتصال. أي نعم. محمد النجار من الكويت، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا باشمهندس الشيخ محمود؟ يا اهلا بحضرتك، بارك الله فيكم. اولا يعني نعم الضيف ونعم المضيف وزاد الله من امثالكم. الله يجزيك الف خير. وفعلا أمتعتنا بهذه المادة العلمية وأمتعنا الشيخ محمود على في حلقات سابقة. الله يحفظك بارك الله فيك. ولنا طلب باشمهندس رمضان ومعلش والطلب للشيخ محمود وياريت حضرتك الاستاذ معاك فيه. اتفضل يا محمد. يتم التطرق لجميع أنواع البيوع ولا يقتصر الأمر على البورصة فقط. خاصة إن البورصة تهم يعني أو تهم بعض أو طبقة معينة ولكن نريد التطرق لجميع أنواع البيوع وأنواعها والمعاملات التجارية بين الناس وعوام الناس. نعم. في حلقات مثلا لاحقة أو كده. الله يجزيك ألف خير أستاذ محمد. الشيخ محمود رأينا له حلقة في العام الماضي يتكلم فيها عن أنواع عن البدع والبدع الكونية والبدع الشرعية. يعني نتمنى أن يمتعنا بهذه المادة وأن يستفيد الناس من علمك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك ويزيدك علما وتواضعا إن شاء الله. وحفظكم الله وزاد من أمثلكم وأنتم فعلا مثال ويعني. الله يجزيك ألف خير وربنا سبحانه وتعالى يزيدك تواضع إن شاء الله. أخونا الأستاذ محمد بيسأل يعني ليس الحديث عن البورصة فقط ويرد المنفعة أكبر وأعم فيكون الحديث عن جميع أنواع البيوع وجميع أنواع المعاملات. وطبعا المالية. بارك الله فيكم الشيخ محمد يعني الشيخ محمد الزوبي يعني هو كان يعني كان عرض هذه الفكرة مسبقا فقال مثلا يتكلم عن بيع التقسيط وبيع السيارة العادية نعم. وبيع المرابحة والحاول نخرج للناس مثلا نعم. نقول هذه الصورة محرمة البديل الحلال وهذا إن شاء الله ممكن يتكلم يعني الصورة والبديلة أي نعم وبيع الديون عرفت معي والقرض وأحكامه نعم. عرفت معي يعني مثلا المقترض لو قال له لا تسجل لي في يعني إن شاء الله يكون حلقات لحظة والله إن شاء الله كلام الشيخ محمد يعني هو يقول هذا الكلام إن شاء الله إن شاء الله وهو يمر إن شاء الله بالنسبة إحنا نتكلم الآن عن مسألة إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول نعم. كل ما ورد في النص سواء كان في السنة أو في الكتاب فهو أصل يقاس عليه طبعا جمهور أهل العلم بيقول لك لا في أشياء وردت على خلاف القياس وعندهم قاعدة شنو تقول أو ماذا تقول القاعدة تقول ما ثبت على خلاف القياس نعم. فغيره عليه لا ينقاس لا ينقاس عرفت معي أنا نعم. يعني شوية معقدة لا لا سهلة يعني سهل. يقولون مثلا بيع القرض نعم. القرض اللي هو نعم. القرض أسلفك يعني نعم. بيقول لك ثبت على خلاف القياس ليش يقول لك لأن أصلا أنا ببيع ربوي بربوي مؤجل المفروض ما أجي ببيع فلوس بفلوس نعم. مثلا جنيه بجنيه نعم. لابد في نفس المجلس عرفت معي الوقت أنا بعطلك القرض 1000 جنيه قرض نعم. بتسجلها لي بعد سنه ما هي دي ربوي بربوي طب اذا رجعت نفس القيمه دون فائده إيه دون فائده بس في تاجيل المفروض الربوي بربوي يكون في نفس المجلس طبعا اتفق اهل العلم على هذا نعم. ما في خلاف يقول لك اذا هو ثبت على خلاف القياس والا المفروض الربوي الاثنين في نفس الوقت نعم. ولكن الله عز وجل شرع دراءتها بالناس الشيخ الاسلام يقول لهم لا ما ثبت على خلاف القياس من يقول هذا الكلام دعين القياس لماذا نعم. يقول لك لان القرض هو ليس بيع القرض ليس أمال القرض عندك يا شيخ الإسلام تيمية قال القرض نوع من أنواع إعارة المنافع يعني أنا بعير المنافع زي حاجة اسمها في الفقه العارية العارية يديا يعني مثلا أنا عندي سيارة أنت جيت قلت لي والله أستاذ رمضان أنا محتاج السيارة بتاعك أسبوع بس أخذها بس أقضي مشاور لي وأرجعها لك أو لا خلاص تفضل السيارة وترجع لي بعد أسبوع دي اسمها العارية يعني نعم. اعطتها لك بدون عارية من مال ما بعتها لك ولا خدت فلوس بالمقابل إيه؟ هي سميت عارية لأنها عارية عن الثمن أو نعم. عن العوض فالعارية شيخ الإسلام يقول هي نفس الحكم نعم. أنا بعطي لك الفلوس عشان تنتفع بها وبعد فترة وبعد زمن ترجع لك نعم. الأستاذ أنور السلام عليكم تفضل أستاذ محمود يا مرحبا الله يحفظكم كيف الحال الله يبارك فيكم أحسن الله إليكم عايز اسال بس حضرتك سؤال ايه اتفضل في واحد فتح مشروع واحد فتح مشروع نعم والمشروع ده محتاج كميه من الفلوس محتاج ايه محتاج كميه من الفلوس نعم تمويل فقال لي هات لي لم الفلوس من الناس وكل 1000 هديك مثلا على جنيه كل 1000 على جنيه كل 1000 بس على جنيه نسبه من هو الدهاني المقابل انا بجيب الفلوس من الناس وانا ضمن الفلوس دي من الناس نعم. يعني الناس ما تعرفوش هو نعم وبرجع اخد نسبه ثاني من الناس فلوس من الناس ثاني لان انا يعني ايه بحطهم في التجاره وكده يعني نعم هل النسبه اللي باخدها من الراجل دي حلال والنسبه اللي باخدها من الناس الثاني دي حلال لا هو ان شاء الله الشيخ محمود يجيبك ان شاء الله حاضر جزاك الله خير الله يجزيك الف خير استاذ انور بيسال يعني عن التمويل نعم كل 1000 نعم ياخذ عليه فائده جنيه لا مو فائده نعم عليه يعني قل سمسار او الاجره نعم لان مو فائده عشان الناس ما تفهم خطا احنا ما نتكلم في الربا نعم يعني كل هو يحتاج تمويل نعم. وقال الرجل اشترط عليه كل 1000 هجيبه لي من اي مستثمر او اي انسان يريد ان يشترك معي في الشركه نعم. لك على كل 1000 جنيه دي عمولة ليه هو. طيب بعد باقي السؤال ولا بس هو ده؟ بس هو كده بيسأل هل حلال وام حرام. هذه طبعا ما في بأس بها، هذه تسمى سواء قلنا ان هي سمسره جائزه، ان قلنا ان هي عباره عن نوع بتسمى مثلا وكاله باجر، معايا انا بوكلك مثلا تفعل هذا الفعل باجر، والاجر هنا معين لانه يعلم حينئذ مثلا في كل. الشيخ محمود في اتصال بس جاي يقول لك عايزين توضح لنا الفرق بين التقسيط الاسلامي والتقسيط الربوي. نعم هذه تحتاج الى محاضره اخرى يعني ولكن عامه، ولكن عامه بالنسبه للاخ السائل بارك الله فيه، نقول هذه المعامله حلال سواء قلنا انها سمسره سواء قلنا انها وكاله. بس للساده المشاهدين ان الجنين اللي بياخده اللي هو السمسار لا هو سواء هو له تكيفات فقهيه عديده لانه ما في باس، عرفت معي؟ انا كلفته بعمل معين وقلت اذا جبت كذا لكذا هذه ما فيها باس بها، عرفت معي؟ لان بعض اهل العلم يتعنت فيها ويقول لك لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان ما تقتلوش من الف نفس اعتقد من برا يعني، ولكن هذه القاعده ليست يعني بمستقيمه 100%، ولكن نقول ان هذه لها عده تكيفات فقهيه. اما ان قلناها سمسره ولذلك اجاز الامام احمد كما نقل ابن قدامه رحمه الله عليه يقول لفلان خذ بيع هذا الثوب بدينار فما زاد فهو لك، يعني هذه نوع من انواع السمسره واجازها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. فنقول انها اما تكون سمسره او وكاله باجر. ناخذ صل معلش اسمعون معنا الأخت حسنة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟ يا مرحبا الله يحفظكم. لو سمحت يا شيخ، هو التعامل في البورصة عامة يعني بالنسبة لو هنخرجها مثلا لله وكده. نعم البورصة تخرج لله؟ لا يعني نسبة هو بيطلع كطهارة للمال نفسه النسبة اللي هم في ناس قالت له ان اللي عمل في البورصة حرام. نعم طيب يعني الارباح اللي تأخذ من البورصة تطلع اللي هي يعني كفالة ايتام وكده. طيب في سؤال ثاني؟ لا شكرا. بارك الله فيكم. الأخت حسنة تسأل التعامل في البورصة الفائدة من هذا الأمر. تتبرع أو تتبرع بها. نقول بارك الله فيكم، كنا ذكرنا قبل ذلك أن التعامل في البورصة في حلال وفي حرام. يعني السؤال هكذا عام ومطاطي يحتاج إلى نوع من التقييد. لا بد أن نشوف هل فعلا هذه المعاملة مشبوهة أو ليست مشبوهة. إذا كانت المعاملة حلال يبقى هذا مال حلال على الرجل وهو حر فيه سواء يتبرع فيه أو يعمل. إذا كانت فيه معاملة حرام يعني فيه ربح فعلا فإذا ربوية أو مثلا الشركة تساهم في بعض البنوك الربوية أو تضع رصيد في البنوك الربوية أو تمارس محرم شركات خمور أو ما شابه ذلك أو شركات يعني بعض الشركات المعروفة مخالفات شرعية، الربح ها هنا يبقى فيه دخل الربح يبقى لأن طبعا كل واحد بيساهم في هذا المنكر بماله. فنقول في حل من الاثنين، الأول إما أن يعلم الإنسان مقدار الحرام الذي في المال، أنا عارف مقدار الحرام أنا طلع لي مثلا فوائد 1000 جنيه عارف مقدار الحرام فيها 50%، يبقى واجب مثلا يبقى واجب علي أخرج من مالي 500 دينار مو صدقة تبرع لأن هذا المال من هذا المال الحرام وهذا المال طبعا كما ذكر جمهور أهل العلم على أن المال اللي اكتسب بوجه غير محرم ولا يعلم له صاحب يصرف في مصارف الخير كلها حتى يصرف في الجهاد ويصرف في النكاح، يعني مثلا واحد مسكين عايز يتزوج والفتيات ممكن اعطيه منه اعطيه للفقير اعطيه للمسكين اعطيه لمن اراد ان يحج بيت الله عز وجل، كل انواع، لان هذا المال هو حرام بالنسبه لحائزه وليس حرام بالنسبه للفقير. لان الحرمه ليست في ذات الدرهم والدينار، ما اقدر شمس تقول الدينار ده هو حرام. عرفت لا تتعلق بذاته عرفت، ولكن تتعلق بذمه الحائز بي انا مثلا لو مكتسب من حرام الله كبر الله. فالانسان هذه نقول يجوز اللي هو الفوائد الربوية يجوز انفاقها في جميع أنواع الخير، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول تصرف في مصارف الزكاة حتى يعني مصارف الزكاة في مصارف الزكاة الأصلية، عرفت معي؟ لأن قلنا النداء مو محرم لذاته، دا العلماء يسموه المحرم لكسبه حتى بناء المساجد طبعا بعض أهل العلم أفتى بجواز وضع الأموال الربوية في المساجد، منهم الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، منهم الشيخ عبد الله بن جبرين، وهذا هو حتى ذكر قريب منها الشيخ الإمام النووي في المجموع وهو رأي الإمام الغزالي رحمة الله، وتوضع في الرباطات في المساجد في اللي هو دور الحديث ودور العلم، فحينئذ المال هذا. طيب الحالة الثانية إذا الإنسان جهل مقدار الحرام، انا والله من عارف لا يعرف الحلال الشركه دي مشبوهه فعلا ولا محرم بس انا مش عارف كام اعمل ايه غالب الظن طبعا نقول غالب الظن بس هو مش عارف خالص نقول حينئذ ناخذ بقاعده شيخ الاسلام ابن تيميه يقول اذا اجتمع الحلال والحرام الانسان ما عرف يميز فحينئذ يخرج نصف المال كما كان عمر بن الخطاب يفعل مع مين مع ناخذ اتصال بس ام خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. السلام. ايوه اتفضلي ام خالد. ازي حضرتك استاذ محمود؟ يا مرحبا، الله يحفظكم، بارك الله فيكم، احسن الله اليكم. الله يبارك في حضرتك. كنت عايزه اسال حضرتك بس عن معنى التورق. نعم. وهل هو جائز او غير جائز؟ طيب باذن الله الرحمن ان شاء الله. ماشي، جزاكم الله واياكم الله يحفظكم. يبقى خلاص بالنسبه لسؤال الاخت السابق، الأخت حسنة نقول إن قلنا إذا جهلت مقدار الحرام فتخرج نصف المال. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية قاسها على فعل عمر بن الخطاب مع ولاته، كان طبعا يحاسب الولاة، فمن يظن ماله في شبه يأخذ نصف المال، فقال هذا هو أعدل الأقوال حتى يدون أن تعلم، لأن هذا غالبا يكون صحيح، لأن المال المكتسب مش مال حرام صرف، لأن لك مال هو اكتسب بهذا، يعني الربح متولد من المال والمعاملة الحرام، فنقول نص بنص على الأقل شيء. عرفت معي؟ فنقول إذا الأخت يعني لم تعلم مقدار الحرام فتخرج النصف على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو استخلاصا من فعل الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكنا لها ليتتبرع به في كل أنواع الخير، ومن حدده فقد أساء. نعم. أما بالنسبة لسؤال الأخت بارك الله فيها، أم خالد، أم خالد جزاها الله خير، بتتكلم عن حاجة اسمها التورق. نعم. طبعا التورق يعني إزاي، يعني عشان الناس تبقى فاهمة كلمة التورق. التورق أنا راجل محتاج فلوس، هو سمي من التورق لأنه أخذ من الورق، الورق في اللغة بمعنى الفضة، الفضة لا الفضة فقط. الفضة تسمى الورق. نعم. لأنه كان طبعا قديما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل من بالدينار والدرهم. نعم. فالدينار بيكون ذهب والدرهم بيكون فضة. نعم. يبقى أنا محتاج للمال، انا راجل مثلا عايز اتزوج ما عنديش فلوس. نعم. انا راجل عندي دين لابد اسدده ولا اما اروح السجن. نعم. اعمل ايه؟ في حاجه اسمها في الفقه الاسلامي حاجه اسمها التورق. نعم. التورق ازاي؟ والله اروح لمؤسسه. نعم. معينه، كمثلا المصرف، مصرف. نعم. اسلامي. نعم. اقول له مثلا انا عايز اشتري منك، تشتري لي بضاعه معينه من التاجر وانت تسدد له. نعم. هو بيشتري ويسدد، واشتري البضاعه دي انا من البنك مؤجله، عباره عن اقساط. نعم. عليها مثلا ب50,000، اشتريت اسمنت او حديد او نعم. او شيء من هذا، بتكون غالبا الاصناف هذه. نعم. اشتريت الحديد ده ب50,000، طيب يقسطوا عليا، اخذني الحديد اروح ابيعه في السوق برا. عشان مين؟ ابيعه كاش. انا عايز فلوسي عشان اسد الطرقه اللي عندي. نعم. عرفت؟ فاخذ الحديد ده مثلا او الاسمنت واروح اخذه اعرضه في السوق، هيجيب لي طبعا بيكون اقل من من اشتريت، لابد يكون ابخس. نعم. دي معروف. نعم. ابيعه مثلا ب45,000 او نعم. 40,000. نعم. يبقى انا مسكت قديه في ايدي 40,000 45,000، اقضي بها مين؟ ديوني، واقضي بها حاجتي معي، وبعد ذلك اسدد شهريا للمصرف او البنك. نعم. الاسلامي. نعم. هذه يسمى التورق. نعم. التورق له انواع. نعم. فيه التورق العادي. نعم. طبعا وجماهير اهل العلم على الجواز. نعم. وخالف في ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، فيرى ان التورق هو يقول عنه اخيه الربا، ما في فرق بينه وبين الربا، حتى ان ابن القيم رحمه الله عليه يقول روجع شيخ الاسلام ابن تيميه في هذه المساله كثيرا ومرارا. نعم. ولكنه لم يرجع. ناخذ اتصال معنا. اي نعم. الاستاذ صلاح من المحله، السلام عليكم. انقطع الاتصال، نرجع ثاني نسال ام خالد. نعم. نقول التورق جمهور اهل العلم على الجواز، وهذا هو القول الراجح ان المساله تجوز. ففيه نوعين من انواع التورق موجوده في السوق الان. نعم. التورق العادي. العادي. العادي. نعم. اللي انا ذكرته ده. نعم. وفي حاجه اسمها التورق المنظم. نعم. التورق العادي انا والله اشتريت، انا اخذت البضاعه دي بالاجل. نعم. واروح ببيعها بالحال. نعم. وقت مصالح، زي ما الصوره اللي احنا ذكرناها. ذكرناها. بما فيهاش باس خالص. دي جماهير اهل العلم بالصوره اللي انا ذكرتها، اخذ واروح ابيع في السوق. ما في اشكال. وتختلف عن احيانا البنوك. ايه احيانا البنوك بتكون عارفه مين، بيكون عندها ارقام بعض التجار، فتقول لك مثلا دي لسه باسماء التجار لو انت عايز تبيع عنده، فالانسان يبتعد احسن حتى ما تكونش السلعه ترجع الى البائع الاصلي. البائع الاصلي حينئذ تدخل في مساله اسمها العينه الثلاثيه. وكل ما زاد العدد تزيد. بتحصل في اكثر من مكان. بتحصل. فالان لو بعتها برا دي جائزه بقول جمهور اهل العلم. ما التورق المنظم ازاي يصير؟ نعم. انا بروح للبنك بقول يا بنك نعم انا عايز 40,000. خلاص ما في مشكله، تعال امضي وقع، اشتريت وبعت، ولا 40,000 نزلوا في رصيدك، مع السلامه. ما فيش بضاعه، لا الرجل عين بضاعه ولا الرجل ولا قبض ولا باع ولا باع ولا اشترى ولا اشترى، هو خد 50 ب40. دي التورق اسمه التورق المنظم، هذا ما يجوز. هذا ربو. حتى خرج فيه فتوى مجمع الفقه الاسلامي ان هذا النوع من انواع البيع محرم، وهو نوع من انواع الربا، لان انت بعت دين بدين. نعم. فلوس بفلوس، فلوس بفلوس معايا. نعم. بس مؤجله ودي بزياده فايده، خد الرجل فايده الربويه كل دين جرى ان فهو ربا. نعم. فيقولون ان هذا محرم. نعم. فلا بد الانسان اول حاجه يعين البضاعه، في بضاعه ما تحتاج معاينه، بتبقى احيانا بالصك زي السيارات. نعم. بتبقى في ورقه. نعم. مثبته للملكيه. نعم. هذه ممكن تكون مقام الرؤيه. نعم. بس الافضل الحاجات الاخرى الانسان يعينها ويشوفها. عرفت معايا؟ ولو استطاع اللي هو يبيعها يكون احسن، ما يوكلش البنك في البيع، افضل يعني خروجا من خلاف اهل العلم. نعم. لان في بعض الناس توكل البنك في البيع. اما اللي هو شغل على ورق ديا بدون رؤيه ولا بدون شيء، ده هو ده الربا بعينه. ولذلك واحد من الباحثين الاقتصاديين عمل دراسه على كميه البضائع التي تصنع على عملية التورق. ما هي معروفة اللي بيكون بضائع يعني شوية لها سوق، حديد، أسمنت، مكيفات في دول الخليج والأمور دي. فوجد إن المعاملات أكثر من بضاع، لأن بعضها ما فيش بيت، لأن ما فيش أصلا بتبيع بضاعة، ما فيش بضاعة أصلا، عرفت معي؟ فوجد الأخ الباحث إن عملية البضاعة أقل من المال. شلون تيجي؟ إذا فيه لعب، عرفت معي؟ فنقول للأخت لمن أراد أن يصنع التورق فهو جائز، والمفروض باب التورق الإنسان يضيق فيه، والبعد عن المنظم. المنظم ده محرم. محرم. لو واحد في البنك قال لك وقع أخوه ويلا وامشي ونحط لك في رصيدك أخوه وانت ماشي، لا أقول له ده ربا، عفوا أنا ما أقبل الربا، أشوف بضاعتي، بضاعتي عندي مين؟ يقول لك عندي تاجر. طيب أروح أعينها أو أخذ المين السندات المثبتة للملكية، بعد ذلك أبيعها أنا، أستلمها وأبيعها أفضل أنا أبيع غيره. إيه الأفضل أنا أبيع، ولا يوكل البنك في البيع خروجا من خلاف أهل العلم، حتى لا يعود المبيع إلى بائعه الأصلي. نعم نعم. طب لو رجعنا لسؤال الأخت حسنة اللي هو العائد من البورصة، نعم، أخرجه بنية عامة سواء تبرع؟ لا لا، كنا بني، لا كنا بنية التبرع وليس التبرع، ما أنا فيها، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب. لما أنا تبرع من جيب الخاص، ما هو المبلغ كله اللي داخل ها أنا هتبرع به، أي ما فيش كلام، تقول النية عامة يعني دون أخصص، هذه ما فيش كلام، عرفت معي؟ بس أنت تحط جزء من عندك من نوع التبرع. نعم. وهو إن شاء الله قد يؤجر، لأن نعم. الإنسان حينما يجاهد نفسه وشيطانه نعم. ويخرج هذا المال ويتبرع منه نعم. فلا شك هو فعل خير، والمال محبب إلى النفس أكيد. فيعني لا شك أن الله عز وجل ممكن يؤتيه أجر سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يأتي من يشاء. ولكن نقول الواجب عليها أن هي تكون بنية التبرع في المحرم ونية التبرع في الحلال، تجمع بين النيتين. نعم، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. نعم، فلا يقبل إلا طيبة. يعني إذا خرجت المال الحرام بنية التبرع ما يقبلش منك، لأن أنت تتبرع بشيء ما تملكوش. عرفت معي؟ نعم. فلذلك وفق أهل العلم بين الحديث ذا والأمور هذه نعم. بهذا القول، قالوا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. قالوا شلون يجوز بقى تبرع بالحرام؟ لأن لا، أنت ما تتبرعش، أنت تتبرع منه. لأنه مش أنت المالك له. نعم. المال المحرم أو المال الذي ليس له مالك، مالك نعم. هو الفقراء والمساكين، دي قاعدة عند أهل العلم. فهو مش مالك عشان تجي يعني نعم. عايز تأخذ حسنات ببلاش. أنت دخلت في معاملة محرمة وعايز تأخذ أجر كمان. نعم. ما ينفع، عرفت معي؟ ما فيش معلومه في العوض والمعوض كما كل شغله سامي تيميه رحمه الله. نعم. فضيله الشيخ محمود، يعني ذكرت ان البيع المكشوف يقوم على اساس اقراض الاسهم. نعم. قبل ذلك يعني احب ان اركز على قاعده الجمهور اهل العلم، ان هو ما ثبت على القياس فغيره عليه لا ينقاس. نعم. والشيخ سامي تيميه خالف جمهور اهل العلم، قال لا، ما في حاجه اسمها ثبتت على خلاف القياس. نعم. كل شيء ورد في الشريعه فهو ثبت بالقياس، ومثل مساله من الكارد، ما قالوا القرض مين على خلاف القياس؟ هو لا، القرض مش على خلاف القياس، تعالوا القرض هو عين القياس. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية أجاز مين مسألة إيه؟ مسألة حلوة جدا، مسألة اسمها قرض المنافع. معلش أخت حسنة معنا على التليفون، اتصل مرة تانية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت أقصد إن المبلغ كله أساسا خاص بالمال، يعني خاص بالكفالة الأرامل وكده. نعم. يعني هو المال كله، بس بيتدخل بنخش بيه في البورصة عشان خاطر يبقى زايد ونسح كمية أكبر. إيه، ولكن الشركة الموضوع فيها هذه أو اللي مساهمة فيها شركة حلال تتعامل بالحلال، صحيح؟ لا عفوا يا شيخنا، هو بتسأل بتقول المبلغ كله بالكامل في البورصة. نعم. خاص بالأيتام. أي ما في إشكال، يعني كأن الإنسان وقف هذا المال. ما في إشكال، يعني أخذ معي أجر مجرد ما، أي ما في وضعت هذا المبلغ. يعني مثلا رجل عنده مثلا سيارة، سيارة أجرة، وجعل الأجر، أخت حسنة على تصحيح السؤال. وجعل الأجر لتخرج. نعم. عرفت معي؟ تخرج في سبيل الخير، يعني هي بدل ما تتبرع بالمبلغ العائد تبرعت بالأصل، يعني أشبه بي، أشبه بالوقت. تفضلي كملي سؤال أخت حسنة. نعم. لو سمحت بس، هو سؤال بس خاص بالبنوك. هو انا والدي فتح محل وكده. نعم. هو كل بتعامله مع البنك ان هو بيحط الناس تستقبل مثلا منه الفلوس او هو ياخد، ولا بيتعامل بالربا ولا بيتعامل اي حاجه. هي كده دي في حرام، يعني حساب جاري. حساب جاري اه في بنك ربا ولا بنك اسلامي؟ لا، هو البنوك العاديه، بنك مصر وكده. نعم نعم، بدون مسامات. نعم. طيب باذن الله. ماشي، شكرا يا شيخ، الله يحفظكم. طبعا كما قلنا، الاخت يعني بتقول احنا حطينا المبلغ ده في البورصه والفائده منه او الغله او الكسب من خراجه لله. لا، المبلغ بالكامل لله. ايه بس هو اصل ايه فايده؟ لا هو مش حاطينه كله، حاطين بس يخرجوا الفائده سواء هو او او او الاصل، عرفت معي؟ نعم. هذا فعل لله عز وجل ما في باس. نعم. الغله اللي تخرج او المكسب مثلا، نعم. خرجته الله وخلت الاصل محبوس. نعم. ما في اشكال، هذا نوع يعني اقرب الى الوقف. نعم. اما هو الوقف في مثلا في الجمعيات الخيريه بيتم ازاي؟ نعم. في اخ اموال الناس ويحطها في اشياء استثماريه او في البورصه. نعم. ويخرج العوائد للناس، وإن كان الإنسان الأحيان أحسن يبعد في بالنسبة للوقف شوية، يعني لأن الوقف شديد شوية يحتاج إلى تفصيل. عشان نكمل سؤال الأخت. طيب بالنسبة لسؤال الأخت حسنة، يعني تقول إن الوالد فتح حساب جاري، حساب جاري في البنك. حساب جاري يعني إيداع وسحب فقط دون فائدة. الحساب الجاري هو ما في فائدة فيه، نعم. نعم. لأن طبعا الحسابات ديك المجمدة كشهادات الاستثمار، نعم. أو الحساب تحت الطلب، نعم. غير. أما الحساب تحت الطلب والحساب الجاري ما بياخد عوائد، نعم. لأنه ممكن يسحب في أي وقت، فالبنك ما يقدر يستفيد من هذا المال، وبحساب هذا المال على أساس يستخدمه إقراضا واقتراضا ويشغل المال. نعم. أما المال اللي هو تحت السحب، ولكن نعم. نقول معنا متصل نخدم. إيه نعم. الأستاذ محمود من السويس، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا محمود؟ يا مرحبا، الله يحفظكم يا أخي. نورتنا والله. الله يرفع قدرك، أحسن الله إليك. والله شاشة القناة الخليجية والله منورة والله. الله يبارك فيك، ده من حسن ظنك، بارك الله فيك. فضلت شيء بس أسأل عدة أسئلة سريعة. تفضل. السؤال الأول دلوقتي، المال دلوقتي اللي احنا ندخله في زكاه المال، هل يا ترى ما يتخرجش في غير في الاوقات اللي هي يوم الجمعه او في رمضان بس، ولا زكاه المال تتخرج ايام معدودات، ولا زكاه المال تتخرج على طول في كل يوم؟ نعم. او في طيب. اي حاله؟ طيب دي حاجه. السؤال الاول. السؤال الثاني اتفضل. بنقول دلوقتي لما يجي أقول لواحد مثلا يقول لي ظروفه 1-2-3 ما صدقهوش، وروح اعمل له بحث هل يا ترى ده حلال ام حرام، اعمل له بحث عشان تساعده وصل اللي قدامه. نعم. طيب شكرا، الله يحفظكم يا اخي. الاستاذ محمود بيسال سؤالين. السؤال الاول، هل الزكاه ايام محدوده كجمعه او ايام معينه لاخراج الزكاه؟ طبعا بارك الله فيك. بالنسبه للزكاه طبعا الشريعه قد تكفلت ببيانها، نعم. ما فيها اجتهاد، حال الحول. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم الزكاه، الله عز وجل هو اللي تولى قسمتها، ثمانيه اصناف. ولذلك نقول اسمه يوم وجوب الزكاه، نعم. اللي هو حولان الحول، نعم. هو يوم الاخراج، نعم. يجب عليك انك تخرج الزكاه في هذا اليوم، نعم. يعني ما ايا كان هذا اليوم بقى، ايا كان والله ان شاء الله يكون في اي يوم من ايام، نعم. الله عز وجل، كل ايام الله عز وجل بركه، نعم. عرفت معي؟ فالانسان يوم محل حالك الحول يجب ان تخرج الزكاه. طيب انسان ما عندوش الان القدره، يبقى دين في ذمتك، عرفت معي؟ حينما تمسك المال لابد ان تخرجه. لماذا؟ لان المال دي حق الفقراء، نعم. وفي اموالهم حق معلوم، نعم. يعني تخيل انت ليك دين عند فلان وقال لك هسدد لك يوم الجمعه، نعم. تاخره له يجوز؟ لا ما يجوز. ده كذلك حق للفقراء، نعم. الله عز وجل اوجبه متى؟ في يوم الحول، في نهايه الحول اوجبه للفقير، نعم. فانت تاثم لو اخرت عن هذا اليوم، نعم. بدون مقتضى شرعي، نعم. يعني في يجوز التاخير في اوقات معينه، نعم. مثلا واحد له جار عارف له مسكين وهيجي بعد يومين ثلاث ياخرها له ما في اشكال، او لقريب. شيخ محمود ناخذ السلام عبد الرحمن معنا على التليفون. طيب. السلام عليكم ابو عبد الرحمن. عليكم السلام وبركاته، كيف الحالة شيخ؟ الحمد لله بخير، الله يعزك. عايزين سؤال بس للشيخ محمود ولا ايه؟ اتفضل اتفضل، بارك الله فيكم. لو سمحت يا شيخ، والله انا اشتريت سيارة ب 37,000 جنيه. نعم. ودفعت 25,000 من ثمنها. نعم. فالباقي معرض اللي انا اشتريت منه. نعم. ال 12,000 دي خلاها 15,000 تتسدد على مدار سنة، يعني زادت كده 3,000، أصبح الإجمالي 40,000. نعم. واخذ لا يعني ايه خلاه يعني لسه يقطع يعني بيع ولا ايه؟ ماشي ان شاء الله الشيخ يجيبك. طيب. هو اشترى سياره 37. طيب لا خلينا على سؤال الاخت الاول حتى ماشي. ما نعرج عنه. ماشي. السؤال الاخ اللي كان يسال عن الزكاه. الزكاه تخرج طيب. في يوم معينه. طيب الزكاه قلنا ان الزكاه في يوم وجوب الزكاه، يجب نعم. الواحد الانسان يخرج الزكاه، نعم. ولا يجوز له تاخيرها، ما نعم. يجوز له تاخيرها ابدا، عرفت؟ لان هذا حق الا في ظروف معينه، نعم. ما يكون عند سيوله او لقريب مثلا هيرجع بعد يوم او يومين. ولذلك قال اخر لحاجه ايه، بعض اهل العلم قال لك ما يجوز تاخير ازيد من 15 يوم او شهر بالكثير، ما يجوز للحاجات هذه، نعم. للعلل الشرعيه هذه، نعم. اما في واحد بقى بيقول لك مثلا انا عايز اخرج زكاتي بالتقسيط، يعني كل شهر اخرج حاجه، لان انا عارف اسره فقيره ولو تطلبوا الفلوس كلهم هياكلوها ويصرفوها في حاجات ملهاش لازمه، نعم. ايه الحل يا شيخ؟ يخرج من اول العام، لا يخرجها مسبقا. مسبقا عرفت من بدايه العام، يعني من بدايه العام عن مين؟ زكاه السنه القادمه اللي هي لسه هتيجي، يبدأ معجلة. هذه الحالة الوحيدة اللي أجازها شيخ الإمام أحمد بن حنبل كما نقل عنه ابن قدامة رحمه الله في المغني. نعم. قال يجوز إخراج الزكاة مقسطا إذا نعم. كانت معجلة. معجلة. أو ما تكون مؤجلة. لا يمد عليها الحول وارجع أخرج. وبعدين في نهاية الحول أحسب زكاة مرة أخرى. نعم. لأن ممكن أكون خرجت إلي. نعم. يبقى لسه في حق للفقير لابد عليه أخرجه. نعم. يبقى إذن الحالة الوحيدة اللي الإنسان يقسط فيها الزكاة إذا كانت معجلة. نعم. أما إذا كان الإنسان يخرجها في يومها ما يجوز. معي. وفي مسألة أخرى طبعا اللي حب نوع عليها العبرة بالنسبة لأصحاب التجارة مثلا واحد نعم. عنده دكان مثلا يحول أو عنده سوبر ماركت أو عنده شركات نعم. وعنده بضائع يوم حوالين الحول بتاع واحد رمضان مثلا نعم. يقيم البضاعة بسعر واحد رمضان ما يجيش يقيمها لي مثلا تأخر شوية يوم خمسة رمضان يقيمها لي بسعر يوم خمسة رمضان نعم. لا العبرة بيوم الوجوب السعر أفضل الفقهاء شنو يقولون الفقهاء ماذا يقولون يقولون العبرة بيوم الوجوب لا يوم الإخراج ما ليش دعوا بيوم الإخراج ممكن تتأخر العلة عنده حتى لو أفضلية في السعر لصالح الفقير حتى لو أفضلية لأن هذا الزائد يضاف إلى الحول القادم عرفت معي نعم. لأن الزائد المفروض هيبقى تبع الحول القادم نعم. عرفت لأن ما أظلم نعم. الفقير نعم. هو الله عز وجل أوجبه حولين الحول دي حوله حق وحقك نعم. معي لا أظلمك ولا أظلمني ولا تظلمني نعم هذا بالنسبة للسؤال الأول بتاع الآخر والسؤال الآخر نعم هو بيسأل لو فقير يسأل نعم هل لو قمت بعمل بحث عنه نعم. هل إذا فيها شيء يعني تفتيش عن أسرار أو نعم طيب ويخشى من هذا الأمر بارك الله فيك الإنسان السائل كما يقول ينقسم إلى قسمين الإنسان اللي بيشحت منك في الشارع له قسمين ما يخرج نعم. عن قسمين القسم الأول إيه إما أن يكون السائل ده وأنت عارف اللي هو محتاج فعلا نعم. يعني أنت متأكد اللي هو محتاج يدي تعطيه ولا تخبره ولا تسأله ولذلك نعم. لما سئل الإمام أحمد أسأله قال أتريد أن تقرع أخيك نعم. أنت عايز تكبكته ولا أنت نعم. عايز يعني أنت عارف له محتاج نعم. ما تسأل خلاص اعطوا له زكاته ومشي لأنها حقه مش منا منك نعم. ده هو حق عليك إذا تأكد أنه فقير إذا تأكد دي الصورة الأولى نعم. إحنا بنذكر الصورتين نعم. حتى الأخ يواصل على نعم. مسألتي نعم. بعد ذلك الصورة الثانية إما أن يكون هذا الرجل غير معلوم ناخذ مذكور ونرجع للسؤال نفسه نعم طيب الأستاذ أحمد بن شرية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أكاد الشيخ محمود اتفضل يا استاذ احمد بس لو ترفع الصوت شيء ارفع الصوت بس يا استاذ احمد لو سمحت حاضر بس صوتك عن الوسطاء في البورصه يعني انا وسيط في شركه سمسره الدوله الماليه واحيانا بتعرض ان انا بشتري اسهم يعني العميل بيجبرني ان اشتري اسهم مثلا فيها مخالفه شرعيه مخالفه شرعيه الاسهم اللي فيها شبهات نعم انا لما حد بيطلب مني نصيحه بديله الاسهم الشرعيه نعم عشان اتاكد نعم. انها حلال يعني مرتبي في نهاية ماشي في اختلاط دلوقتي او يعني انا ما اعرفش رأي حضرتك فيه بس يعني في عملة محددة تطلب الاسهم الشرعية انا بفيدهم فيها غيري ما يفيدهمش نعم. يعني احنا طرقنا المجال لكل الناس اللي هي لا تراعي المسألة دي هنلاقي المجال كله وما فيش حد بيساعد العملاء لاختيار الاسهم نعم. بس في بعض العملاء احيانا بيتصلوا بينا بيقول لي اشتري سهم كذا استاذ احمد ارفع الصوت بس شويه لو سمحت بيقول لي اشتري سهم كذا نعم والسهم كذا انا عارف انه شغال في الدخان او شغال في حاجه ربويه او حاجه زي نعم. كده نعم ما بقاش عندي اختيار نعم طيب فيعني عايز رأي حضرتك في المساله ان شاء الله نجيبك ان شاء الله انا كنت بعمل حاجه ان انا بشيل جزء من مرتبي باقيس منه الاسهم المخالفه واخصم منها من مرتبي المبلغ ده واتصدق بيه او اتبرع بيه ما شاء الله يجزيك الف خير يحفظك يا اخي لو عدنا نسال الاستاذ محمود من السويس طيب اللي هو بالنسبه للانسان السائل نعم السائل النوع الثاني اللي هو الانسان ما يدري عنه اللي هو على سؤال الاخ نفس السؤال هو. نعم الانسان ما يدري نعم. هذا لابد الانسان يخبره هذا من يخبر من انا معطي له الزكاه اقول له مثلا هذه زكاه علشان يعرف عرفت هو ان كان محتاج وتحق عليه الزكاه يقول لك ياخذها ويسكت إن ما كانش ما هوش محتاج يقول لك لا أنا مو أهلي للزكاة نعم. فالإنسان إذا سأل وفتش ما في إشكال عرفت نعم. معي حتى يعلم من هذا لأن الله عز وجل أوجب هذه الزكاة لأناس معينين نعم. فيجب أن تضع مالك عند معين ولذلك قال بعض أهل العلم لو أنا أعلم إن ده إنسان فقير مثلا عندي واحد ده محتاج أنا نعم. عارف وعندي الثاني مشكوك فيه ما يجوز إلا نعطي للمشكوك فيه نعم. لأنه هو استبدال مين لأنه كأنك استبدلت اليقين بالشك استبدلت اليقين بالشك ما يجوز نعم. وهي مو حق لك عشان تختار على مزاجك نعم. عرفت معي لا بد أن تعطي لأن هذا حق لله عز وجل نعم. تعرف أن هذا فعلا يحتاج فتعطيه لأن إن يا أخي إن خفت من مسألة أعطيه باب الصدقة الصدقة تجوز على الغني تجوز على الفقير تجوز على اليهودي تجوز على النصراني من باب الصدقة مو من الزكاة من باب الصدقة عرفتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا على أهل الكتاب اليهود والنصارى فباب الصدقة أوسع من باب الزكاة فالزكاة الإنسان يحتاط له يسأل ما في إشكال أخونا عبد الرحمن بيسأل سؤال، هو اشترى سيارة ب 37,000، نعم، دفع كاش منها 25,000، نعم، المتبقى عليه افترض 12,000، نعم، إلا أن المشتري منه حدد المبلغ 15,000، زاد على المبلغ 3,000، نعم، فبيسأل على الحكم الزيادة. الزيادة هذه أكيد يعني غالبا تكون ربوية، يعني ما يصح، لابد الأخ يعني يوضح شوية، يعني غالبا ما تكون هذه الزيادة ربوية. أكيد على هذا السؤال عرفت معي. فطبعا الزيادة الربوية هو محرم، يعني يجب عليك ألا تدخل في عقد ينص على شرط ربوي. حتى الإنسان لو علم من نفسه قدرة سداد لابد أن يحتاط لنفسه، إنسان ما يعلم الحياة من الممات، ما يعلم المال من عدم وجوده، فيجب على الإنسان، وهذا ما نؤكد عليه، أنا والله بشتري سيارة عندي عقد لابد أنظر فيه، أشوف العقد ده هل فيه يعني شرط ربوي، لو تأخر عن السداد كذا، عرفت معايا، يبقى فيه فائدة كذا، يبقى هذا عقد والعياذ بالله محرم، يجب عليه أن أنا أشيل العقد. شرعا هو الواجب عليه يرجع إلى صاحب العقار أو صاحب البضاعة يقول له إن هذا الشرط باطل ويجب عليك أن تزيله، لأن طبعا كنا من حقه أن يرجع، لأن هنا في شرط محرم. إذا كان يجهل، لأن العلماء يقولون عند الشراء، أي لأن العلماء يقولون المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ده شرط الشرع أهمله، يبقى كأنه هو مش موجود فعلا، فحينئذ نقول لك حق الرجوع، أما لو تعلم لا ما عادش، عرفت معي. وطبعا القوانين الآن مشكلة، القوانين الآن مع الربوي، لأن توقعت على العقد، وقعت على العقد، يقول لك القانون لا يحمي المغفلين، وإن شاء الله الأخ ليس مغفلا ولكن كان يحسن الظن في إخواني، عرفت معي. فلكن هذه الزيادة ربوية، وإن الأخ صمم وأخذها فالإثم عليه حينئذ، وأنت ليس عليك إثم في حكم المضطر، لأن بالنسبة للناحية القانونية، ولكن يجب عليك أن تذكره بالله عز وجل، وأن يتقي الله عز وجل، وأن هذا المال الله عز وجل يمحقه، والمال الحلال هو البركة وفيه كل الخير. اما بالنسبه في شرط اخر يعني افتى به بعض المجامع الفقهيه بالجواز نفس المساله، في نفس المساله يعني لاصحاب المحلات، لاصحاب المحلات ينتفع به، يقول لك طيب انا عايز اشرط شرط عشان الراجل يسجد، ممكن ما يسجد ليش، اعمل ايه هنا؟ اخذ لا تكتب شرط في العقد ان اذا تاخر مثلا عن دفع قسطين متتاليين فحينئذ اقساط كلها تصبح معجله، هذا ما في بأس به، بس في الحالة دي بس لأن ما في زيادة، لأن ما في زيادة، ولكن هو في عملية من تقارب للأجل، فهذه ما في بأس به، والمؤمن عنده شروطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في المقابل يقدم كله يجي وراء بعض، يبقى أنت لأنت تتجن على نفسك، والمؤمن عنده شروطين، وأنا ما لا أخذت منك زيادة ولا نقصان، هذا الشرط جائز، شرط ألا يتجاوز يعني المتفق عليه، أصحاب المحلات اللي عايزين يتقوا الله عز وجل نقول مثلا ضعوا هذا الشرط، إن كنت خايف يعني ممكن العميل يماطل أو المشتري يماطل، ضع هذا الشرط الحلال، عرفت، ولا تضع شرطا ربويا، يعني انت يعني عايز تاكل اولادك من الربا والعياذ بالله، يعني انسان يخشى في نفسه ويخشى على اولاده. ناخذ اتصال معنا. الاخت ولاء، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا بطلب من فضيلتي الشيخ بس الصوت بس يا اخت ولاء لو سمحتي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن لو سمحت بطلب من فضيلتي الشيخ، اتفضل، عندي مشكله، الصوت مش واضح يا اختي. الو، اتفضلي. ممكن لو سمحت أطلب من حضرتك إن أنا في دقيقة ممكن تدعي لي؟ إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الرحمن إن شاء الله يخليني وأثبتك على خير، الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنقول يعني ده شرط من حيث يعني الأخوة المتعاملين يعني اللي هم أصحاب المحلات أو أصحاب بيع البضائع، يعني يفعلوا بدل البيع الربوي أو الشرط الربوي والعياذ بالله. نعم. السؤال أخونا أحمد من الشرقية، هو وسيط في البورصة. نعم. ولكن يحتم أحيانا عليه أن يشتري أسهم. نعم. هو يعلم أن بعض الأسهم قد تكون محرمة. نعم، الله المستعان. فيسأل عن هذا الأمر. طيب، هو يجب على الإنسان بارك الله فيك لا يساهم في المحرم. معي في عند العلماء قاعدة تسمى قاعدة التعاون، نص عليها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه، في كتابه النافع، في كتاب الاعتصام، عرفت معي. نعم. وفي كتابه وفي كتب أخرى كالفروق، قالوا إن قاعدة التعاون هي منبثقة من قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. أنت تعلم أن هذا إثم وعدوان لأنه معصية لله عز وجل. نعم. فيجب الإنسان ألا يساهم فيه، يعني يجب الإنسان ألا يعني هذا المال إن جلت من حرام البركة منزوعة منه والعياذ بالله، وأنت تؤكل أولادك مال حرام نبت من حرام والعياذ بالله. فالإنسان إذا علم إن هذه الأسهم محرمة ما يجوز أن يتعامل بها ولا أن يساعد على من يتعامل بها، لأنه مساهم حينئذ في الإثم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهده. عرفت معي؟ أربع أشخاص أو خمس أشخاص النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم، ذاك بيساعد بالكتاب، الكتاب ماله لا خاد ولا أكل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ آخر قال هم سواء والعياذ بالله، لأن العقد لن يتم إلا بهذا الرجل. نعم. والشهود مال، الشهود أكلوا مال الربا؟ لا، والله ما أكلوا مال الربا ولا شيء، هم بس وقعوا، إحنا شركة بس، الله عز وجل أوقع عليهم الإثم. فالإنسان إذا هذا إنسان ما اكتسب من الحرام نعم. فما بالك لو أنت اكتسبت من الحرام والعياذ بالله، فكيف يكون الأمر؟ كل لحم نبت لا نبت مسحت فالنار أولى به. فهو بارك الله في الأخ يعني واضح أنه هو حريص على الخير ومحب له، فوجب عليه ويحتاط لنفسه نعم. ويحتاط لأولاده، يعني البركة الله عز وجل لما يطرح له البركة في أولاده هذه تسوى الدنيا وآخرة وتسوى الدنيا وما فيها. فالإنسان بارك الله فيه احتاط، إن وجد إن المعاملات هذه محرمة هو يوضح للعميل والله يا أخي أنا لا أتعامل إلا في أسهم كذا وكذا. نأخذ صلاة معنا شيخ. نعم. الأستاذ صلاح السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل أستاذ صلاح. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي تفضل نسمعك. أستاذك بس سؤال للشيخ فضيلة الشيخ محمود. تفضل الله يحفظك. أستاذ حضرتك بس دلوقتي عايز أسأل، هل الوظيفة في قطاع السياحة هل هي حلال أم حرام؟ نعم. معك الصلاة. حاجة تاني؟ ماشي. شكرا لك. عرفت معي. فده بالنسبة لجواب الأخ، فنقول له يجب عليك ألا تتعامل في الحرام والعياذ بالله، والدل على الخير كفاعله وكذلك الدل على الإثم كفاعله والعياذ بالله. فأنت اللي دليت الرجل سواء هو اشترط عليك أو أنت اللي دليته كلاهما واحد، فأنت مشارك في الإثم، فيجب عليه ألا يتعامل في الأسهم المحرمة ولا يساعد على انتشارها بين الناس، بل بالعكس يحاربها ويوضح للناس أن هذه المعاملة أن هذه الشركات تحتوي على محدث الله عز وجل ورسوله. والإنسان لا يجب عليه أن ينصر من عاد الله ورسوله أبدا والله تعالى. ممكن في نفس النقطة شيخ محمود نعم. لو كان إنسان يعلم أن في بعض الحرام في هذا المال نعم. لا يستخدمه في الطعام، لا هو على العين والرأس. الإنسان يجب عليه ألا يضع المحرم في الطعم بالذات. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول شوف يعني هو يقدم هكذا، يقول أول شيء القلب، بعد ذلك البدن، بعد ذلك الجسم، بعد ذلك الملبس. يعني الإنسان يحتاط لقلبه جدا، ولذلك كيف يحتاط للقلب؟ يعني يحتاط للقلب ما يتعامل القلب لو غذي بالحرام نعم. غذي بالحرام والعياذ بالله، عرفت معي؟ يبقى على القلب عليه نعوض. يعني هو إذا استمر الحرام خلاص انتهى نعم. ما أصبح ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف. سبحان الله. فالإنسان يحتاط لأول حاجة لقلبه، ثانيا يحتاط لبدنه بدن. ويحتاط بعد ذلك لمن؟ بعدين للملابس. يعني الملابس أخف وطأ من الأكل والشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى. ولذلك الفقهاء شنو يقولون؟ يقولون من أكل من حرام عصى الله شاء أم أبى، لابد يعصي. أصل مشكلة لو عمل خير هيدخل الجنة. سبحان الله. والحديث عندنا غير نعم. فيقول لك من أكل من حرام عصى الله شاء أم أبى، لأن هو جسد أصل محرم على الجنة، فلا بد أن يتولد منه المعصية. فنقول للأشخاص يجب أن الإنسان يهتم. لذلك يعني كما قلت أنا آنفا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول الحاجة المحرمة في التداول تخص الجسم نعم. اللي هو زي مثلا المأكول والمشروب حتى نعم. لو على سبيل التداول ما يكون بالمحرم إلا لضرورة. أما الملبس يجوز للحاجة. للحاجة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعبد الرحمن بن عوف وغير من أصحابه لما أصابهم الحكة نعم. يلبسوا الحرير. أصل الحاجة اللي برا ضرورة. لا دي حاجة مو ضرورة. ضرورات أي لا دي حاجة مو ضرورة. نعم. عرفت معي؟ مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجازها، بس ما أجاز مثلا إيه قتل الضفدع للعلاج. ما أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ده هيبقى أكل مأكل. فالإنسان يحتاط لمأكله أكثر ما يحتاط لملبسه. عرفت معي؟ ونذكر كل من أكل من حرام عصى الله شاء ما. الأخت لا تطلب الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى الله يثبت على دينه ويجعلنا من الصالحين. اللهم آمين يا رب. الأستاذ صالح بيسأل الوظيفة في قطاع السياحة، وأنت تعلم نعم هو قطاع السياحة يعني كما هو معلوم في يعني في الحلال يعني في حرام، في جانب كثير في مخالفات شرعية نعم. سواء يعني مثلا اختلط بأوروبيين وملبس نعم. وأمور من هذه، وأحيانا يعني تذهب إلى أماكن نعم. ليست يعني الإنسان يحتاط لنفسه نعم. فنقول هو شيء يعني يحتوي على حلال وحرام، فالأولى الإنسان يبتعد عنه قدر الإمكان يعني قدر الإمكان. ما شاء الله شيخ محمود، يعني الأسئلة كلها سؤال واحد فقط مما كان معد نعم. والأسئلة كلها الله المستعان اتصالات، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع الإسلام والمسلمين. اللهم آمين. ولكن لو رجعنا يعني تكملت السؤال الأول اللي بدأناه نعم. ذكرت أن البيع المكشوف يقوم على أساس إقراض الأسهم نعم. فهل هذا هو جائز؟ طبعا أنا أحب أن أرجع إلى المسألة الأولى نعم. مسألة شيخ الإسلام ابن تيمية لأنها مهمة جدا في تفصيل الأحكام الشرعية. أن كل ما العلم يعني بقي لنا ثلاث دقائق فقط إن شاء الله إن شاء الله الوقت جرى طيب. سريعا شيخ الإسلام ابن تيمية قال كل ما ثبت في الشرع في الدليل سواء بالكتاب أو السنة فهو أصل يقاس عليه، ولذلك أجاز حاجة اسمها قرض المنافع نعم. يعني مثلا الأستاذ رمضان عنده شقة نعم. في الإسكندرية وأنا عندي شقة في المنصور نعم. بقول إيه رأيك تسكن عندي شهر ونسكن عندك شهر؟ شيخ الإسلام تيمية يجوزها. سائر الأئمة يقول لك لا ما يجوز. وكذلك صورة أخرى يفعلها إخواننا في الأرياف. مثلا إيه اثنين أرضهم جنب بعض يقول لك إيه رأيك تضم معايا الغلة النهاردة وأنا أضم معاك بكرة أو أحصل معاك المحصول النهاردة وأحصل بكرة. طبعا هذه اسمها مين؟ قرض منافع. كأنني أقرضت لك منافع بدني النهاردة وأنت تقرض لي منافع بدنك غدا. هذه طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية أجازها رحمة الله عليه، وهذا من عقل الرجل. يعني إذا كان يجوز قرض الأموال فقرض المنافع. ولذلك الحنابلة قالوا كل ما جاز بيعه جاز قرضه، وخالفوا نفسهم في القاعدة. كل ما جاز بيعه جاز قرضه جاز إلا قرضه. الرقيق، إلا الرقيق، لأن الرقيق طبعا إشكالية أخرى. فكل ما جاز بيعه جاز قرضه. وبعدين خالفوا في مسألة من المنافع، على المنافع ما تقرض. إزاي ما المنافع تباع؟ ليش أجزتها في البيع وحرمتها في القار؟ فشيخ الإسلام تيمية حتى بين اضطرابهم في المسألة هذه، ورجح مسألة قرض المنافع، وهي فعلا تعمل على الناس بحبوحة، سواء أهل الريف يستخدموها، أهل المدن يستخدموها، والحمد لله الدين في سعة ويسر على الناس، ولا نريد أن نحجر عليهم واسعا. والأصل في المعاملات الإباحة، دي أصل مستصحب في الأحكام الشرعية كلها. يعني الأصل في المعاملات، الأصل في المعاملة، واحد قال لك بحرام هات الدليل، كل هاتوا برهانكم، ما أخرج منك كلام. الأصل في المعاملات الإباحة. الله يجزيك خير شيخ محمود، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. وبصراحة يعني حديث ممتع وشيق ويحتاج لتكملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خيرا عن الإسلام والمسلمين. مشاهدين الكرام، يعني في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لأستاذنا الشيخ محمود، جزاه الله خير، كما أنني أتقدم الشكر الجزيل إلى هذه القناة المباركة. وبمشيئة الله تعالى سوف يكون لنا لقاء أسبوعي في هذه القناة المباركة الطيبة. سوف نستضيف أحد الوزراء أو أحد المحافظين، وسوف نعلن عن اسم الضيف حتى تتفاعل معنا المحافظة التي هو تابع لها أو الجهة التي هو مسؤول عنها. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا دائما وأبدا على الخير، ونترككم في رعاية الله وأمنه، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا الله ربنا الله ربنا الله.